هذا خارج الزكاة من من وجبت عليه الزكاة ولم يعلم بأن الزكاة أجزت عنه أخذ سرية الزكاة صحيح نتجد في هذه الحالة. أي نعم نفس الحديث الذي رواه البخاري. نعم هذا لو وصل البخاري لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذ استنفرتم فانفروا هذا لفظه في صحيح البخاري في كتاب الجهاد. نعم العدات إذا اقترنت بينية أجر عليها العبد وقد يجر على بعض الأشياء بدون نية كما في قوله صلى الله عليه وسلم وفي ضلع أحدكم صدق الصحابة لم ينهوا الأجر حياتي أحد الأشياء يقول له أجر قال نعم رأيت لو وضعت الحرام في مشروع دليل على القياس هنا وفي أن العبد إذا كان عالة يجر على ذلك بعض العلماء قال إذا كان عالة بقصد يعني تحسين زوجته وتحسين نفسه لأنه إذا كان هذا يريد لحل يقصد نفسه حص زوجته هذا في نية واضحة فأجر على هذا بل يعني قال لا لن يستشعر هذا يؤجر على ذلك هذا الصواب أنه لن يستشعر يؤجر على ذلك لأن بعض العادات قد يؤجر على ذلك لأنه سيؤجر على الستوب يعتبر ستر العورة ونحن لا يؤجر على هذا. نعم ضعيف نعم لا الهجرة النية غير ملازمة للحسبة هذا الإنسان ينوي شرا هل يحتسب الثواب بذلك؟ فالنية تقع على مجرد ينوي خيرا أو شرا لكن الاحتساب هو طلب الثواب فالحسبة أخف من النية ولا تلازم بينها ومن كل وجه في بعض الصور تلازم واضح من بعض الصور لا تلازم حين الإنسان يريد أن يفعل الفاحشة ألم ينوي؟ لكن هل يحتسب الثواب؟ على الله. لكن في الأعمال الصالحة ينوي وقد لا يحتسب قد ينوي الخير ولا يطلب الثواب يعني نوى الخير هو خير بكونه عملا لكن ما قصد بذلك وجه الله فهو نوى الخير الآن لكن احتسابه هل هو لله أو لغير ذلك قد يكون في تلازم وقد يكون في تلازم إنما الأعمال بالنيات فليس كنا نفعل خيرا أن أجيب على ذلك حتى توفر جلس الشيطان الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واضح الأعمال الخير لازم ذلك يكون الإنسان يريد بذلك وجه الله جل وعلا قد يفعل خيرا لا يريد بذلك وجه الله يعني العمل خير العمل حسب عمل خير لكن هل أراد لي وجه الله ففي أنها مفارقة بين النية وبين الاحتساب وقد يريد بذلك وجه الله في مقارنة بين النية والاحتساب واضح لا ممكن يقاس عليه بعض المسائل الصحابة رضي الله عنهم تحول النية طبعا هم نووا الحج تحول النية من قران لمن لم يستطع الهدي إلى تمتع ومن إفراد إلى تمتع ومن ساق الهدي حول النية من تمتع إلى قران هذه يمكن تحول النية يمكن الحق بها ما كان في معناها لأن في الأصل نوى هو الانتقال من مقبول إلى فاضل ومثل هذا استأذن نعم بعد الفرغ من العمل ما فيه لكن هنا قبل الشروع في العمل لأن يعني الأمر يقول من ينتقل هذه أي يحول هذا لمن ينتقل هذه أما ينتقل هذه فلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينتقل هذه أن يحل حتى العمرة لأنه من الأصل هو نوى العمرة لكنه حل الذي كان قارنا فقد قرن العمر بحاجة لكن أمر ويفصل هذا عن هذا باعتبار أن هذا العمل مقبول ففيما هو أفضل لا بأس تفصل هذا عن هذا واضح لكن الأصل الذي ينوي قرانا في عمرة والعمرة من الأصل مشروعة والمتمتع لنا نوى عمرة والعمرة في الأصل مشروعة هنا لما كانت العمرة مشروعة في أصلها أمر أن يفصلوا العمرة عن الحج لا غير. بعضها ينتقل من المفصول إلى الفرض. وحتى بالطواف فيما فرض فيما مفصول. حتى بعد ذلك من العمل. لأن مثل أمره في حين طاف وفي سعر وفي أن كل من يدخل هذا يحل. لكن من ثقل هذه لم يرى مثلا بالحل. بقي على إحرامه فرجع يحل حتى يوم النحر. إذا تغير النية باعتبار أن وضع العمل مرتبط بعضه ببعض. فلا بأس أن تتحول النية لأن أفضل أن العمل مرتبط بعضه ببعض. لكن لو فرغ المرء من العمل ما استطاع أن يحول كما لو تصدق بمال. بنية صدقة التطوع. فلما بدل وانتهى امره تذكر انه لم يخرج الزكاه فنوى هذا المال عن الزكاه لم يخرجها صح انه لا يصح لانه قد انتهى من العمل. لكن لو نوى من الاصل ان يخرج صدقه التطوع وتذكر انه لم يخرج الزكاه ففي هذا المال عن زكاه مال وان كان نوى من الاصل صدقه التطوع لم يخرجها ولم ينتهى العمل بعد. الصحيح لا حرج فيها. نعم لذلك يحول النفس المستقل المقيد ما دام انه الى الان ما انتهى من امره ولا شرع في عملين بتسبيغ الاحرام فقط هذا ما انظرك عدم بعض العلالات يمكن تداخلها سبقا قد تمتنع العلالات في التداخل تنقسم الى ثلاثة اقسام مطلق مع مطلق مقيد مع مقيد مطلق مع مقيد المطلق مع المطلق يمكن تداخله المطلق مع المطلق يمكن تداخله فقد تجتمع عدة عبادات في عمل واحد النوع الثاني مقيد مع مقيد الصحيح أنه لا يمكن تداخل هذا مع هذا فلكل عمل نيته ولكل نية عملها فإذا فاتته الركعتان اللتان قبل الظهر فلا يمكن ينويهما مع البعدية بعد الظهر فليصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ولا يمكن تداخل هذا مع هذا الحالة الثالثة المطلق مع المقيد والصحيح في الصورة وفيها خلاف أن المطلق يدخل في المقيد أن المطلق يدخل في المقيد. نعم. مسعود. قصة مهاجر المقيد لا علاقة لها في هذا الخبر. قصة مهاجر المقيد في إسناده الصحيح ذكرها ابن سعد الطبقات وغيره لكن لا علاقة لها في هذا الخبر. قصة جاءت من حديث ابن أثر من قول ابن مسعود وهذا خبر من حديث عمر وقد تقدم من حديث عمر لا يصح إلا من هذا الطريق جاء مجمع من الصحابة لكن لا يصح إلا من هذا الطريق وقصة مهاجر بن قيس قصة صحيحة لكن لا ارتباط بينها وبين هذا الخبر فمن كان هجرته إلى الله يرضى ما هجرته الله يرضى من كان هجرته إلى يصيبه أو رأيه انتحب فهجرته من هجره ذكر أن السلم هذا حكما عاما فوافق ما ذكره هو ابن مسعود في قصة مهاجر ومن قيد وإن كتلبية قصة مهاجر وقصة على هذا الخبر باعتبار الشرح والتوضيح وأن مهاجر لله ورسوله ذكر الله ورسوله هذا الذي يصيبه وأمره يكون حاجة مهاجر هذا واضح أما ربط هذا بهذا وأن من تقال هذا بسبب قصة مهاجر ومن قيد فهذا في نظر نعم جهاد قسمان جهاد طلب وجهاد دفع وكلاهما مشروعان أن المنهزمون فكريا وعلميا وسياسيا أمام حضارة الغرب وهجوم الغرب فقالوا بأن الجهاد لا يكون طلبا إنما هو دفاع فهذا غلط ومخالف للأدلة الثابتة قلت أن الجهاد نوعا جهاد طلب قال جل وعلا وقاتلوه حتى لا تكون فتنة الفتنة الشرك فما دام يوجد في الأرض شرك ويوجد في الأرض كفر فالجهاد باقي ولا ينقطع وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فبها ونحن، إن لم يجيبوا فندعوهم إلى الجزية، إن أجابوا حيث تكون كلمة لنا ونفوذ لنا ونكون مهيمنين على دول الكبر كلها، لأنهم يدفعون جزء عيد وهم صاغرون، فنقبل منهم ونكف عنهم، إن امتنعوا وجب علينا قتالهم. هذا لم يجمع عليه الصحابة والتابعون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جهاد الطلبة يدل في ثبوته، يدلف عليه الأدلة في الكتاب والسنة. في هذا الدفع هو ثابت بإجماع المسلمين، حتى المنهزمون فكريا وسياسيا والمنهزمون في أشياء كثيرة يؤيدون جهاد الدفع، فإذا هجم العدو على بلادنا وجب علينا قتالهم. وهؤلاء المنهزمون حين انهزموا في المرة الأولى انهزموا في المرة الثانية ولم يجبوا أهلها ولم يجعلوا فرحين على من قرب منهم، وهذا كان يعني يتخطط في مثل هذه المسائل من لم يكن هجيراه الدليل ومن لم يكن يعتمد على أصول علمية يسير عليها، فلذلك يتخبطون في هذا الجانب ويخلقون جهاد الدفع ليس له راية كما قال الأخ. إذا هاجم العدو على بلادنا كل من له قدرة وجب عليه القتال، سواء وجدت راية أو لم توجد راية، سواء وجدت راية أو لم توجد راية، لأنه لا يمكن الانتظار في مثل هذه الراية والعدو قد دخل بلادنا ويمكن يجتاحنا، فإن الله جل أمر في هذه الحالة بالقتال وأمر الله جل وعلا بالدفع على قدر الإمكان. إن وجدت راية فيما بعد يمكن الانطواء تحتها، راية إسلامية راية شرعية حكم كتاب الله حكم سنة رسول الله فبها ونعم. إذا لم تجد راية بحكم كتاب الله ولم تحكم سنة رسول صلى الله عليه وسلم وقد ترضى بمصالحة الكفار على بعض بلاد المسلمين من أجل الحفاظ على مناصبه وعلى ترفيه دون مراعاة لمصالح المسلمين الأخرى، فلا نعمة له ولا ترى. Yes, yeah.